بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة من النسائب المد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن. ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول فيشترط فيه الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره لا، وتبعه في الإقناع كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين. فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، وإن تفرق قبل القبض بطل العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرب ربا النسيئة من النساء، وهو من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن. ما سبق هذا؟ طيب، يقول: في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. فإذا وجد ربا الفضل، ها، وجد ربا النسيئة، ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسيئة، واضح ولا؟ وما حرم فيه النسيئة لا يلزم أن يحرم فيه التفاضل. هذه قاعدة مرت معنا ولا لا؟ طيب، قال: ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا. ليس أحدهما نقدا، انتبه. لماذا استثنى النقد؟ لأننا لو أردنا أن نطرد القاعدة على المذهب والدليل، ها، أنه لا يجوز. إذا كان إذا اتفق في العلة، يعني موزون بموزون، يشترط القبض مع التساوي، صح ولا لا؟ لكن هنا استثنى مسألة واحدة. إذا كان الموزونات أحدهما نقدا، يعني حديد وذهب، هذا اتفق في العلة. وش العلة؟ الوزن. العلة الوزن، واضح ولا لا؟ طيب، الذهب موزون، الحديد موزون، بناء على ما مر معنا في المذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، حتى لو كان أحدهما نقدا. لكن هنا استثنى. لماذا؟ لأنه ورد الدليل في السلم، ورد الدليل في السلم. ولهذا لو كان أحدهما نقدا فإنه يجوز السلم في الموزونات. يقول: يجوز السلم في الموزونات، في الموزونات. لكن إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة، لا. واضح ولا لا؟ يعني مثلا باع حديد بذهب، حديد بذهب، حديد بفضة، هنا ما يجوز. لكن لو باع حديد بفلوس مثلا بنقد، بناء على القاعدة، ها، النقد يكون موزون، صح؟ ما يصح. لكن هنا استثني، هنا استثني حتى لا يسد باب، حتى لا يسد باب، حتى لا يسد باب السلم. ولهذا يقول: ليس أحدهما نقدا، يعني الجنسين كلها متفقات، حديد بحديد ما يجوز إلا التقابض، نحاس بنحاس، ذهب ذهب، فضة بفضة، لأن كلها إلا فيها ما هو الوزن. لكن إذا كان أحدهما نقدا، يعني إذا كان أحدهما ذهب أو فضة، إذا كان أحدهما ذهب، لأن النقد ما هو؟ الدرهم والدينار. فإذا كان أحدهما ذهب وفضة جاز النساء، جاز الأجل. كأني بكم إلى الآن ما تصورت المسألة. لحظة، الآن إذا باع حديد بحديد ماذا اشترط؟ تقابض تماثل والتساوي. نعم، لا، احنا نريد ان نتكلم عن الاجل، التماثل اذا كان حديد بحديد، ذهب بذهب. لكن باع الان حديد بنحاس، ماذا اشترط؟ التقابض. لماذا؟ لانه اتفق في العله، واضح ولا لا؟ طيب، ذهب بفضه التقابض، ذهب بحديد التقابض، بناء على القاعده تقابض، فضه بحديد التقابض، واضح الله؟ المصنف يقول لا، إذا كان أحدهما ذهب ولا أحدهما فضة ما يشترط التقابض، مع أن العلة الوزن. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب لماذا؟ قال حتى لا ينسد باب السلم في الموزونات، لأن السلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والسلم فيما ينضبط، فيما ينضبط، والموزونات عندهم ها تنضبط، واضح لا؟ فيصح السلم. يعني مثلا تعطي شخص فلوس تقول بعد 6 أشهر تعطيني كذا وكذا حديد، هذا السلم يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو أردنا أن نمشي على القاعدة بيع موزون موزون، ماذا اشترط؟ التقابض. نعم اي لا لا، التساوي ما يشترط التساوي، موزون موزون، حديد بذهب ما يشترط التساوي، ذهب فضة صح؟ نريد ان نتكلم عن النسب فقط الاجل. طيب حديد بذهب وش الاصل؟ التقابض. ذهب فضة التقابض، ذهب بحديد، فضة بحديد، بنحاس التقابض. يستثنى اذا كان احد الجنسين ذهب او فضة والطرف الاخر لا، حديد ولا نحاس ولا غيره، هنا لا يشترط التقابض، يجوز أن النساء، مع أن القاعدة يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز على المذهب. أنتم معي ولا لا؟ طيب ذهب فضة يشترط التقابض، لماذا؟ لأن ليس أحدهما نقده بل كلهما نقده، هنا يجب التقابض لأنه اتفق في علة، في العلة وهي الوزن، صح ولا لا؟ طيب نتكلم عن المذهب، اتفق في العلة صح ولا لا؟ إذن ذهب بفضة هل صح السلم فيهما؟ لا. لماذا؟ كلاهما نقد، أحسنت. طيب فضة بنحاس ها يجوز، لماذا؟ لأن أحدهما نقد. ولو أردنا أن نمشي على القاعدة نطردها على المذهب ها، ما دام أنه موزون وموزون ما يصح النسب، إذا اختلف الجنس يصح التفاضل لكن الأجل ما يصح، لكن استثنى إذا كان أحد الطرفين أحد الجنسين نقد، واضح ولا لا؟ لكن على الراجح هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد على القول الراجح، لأن الحديد عندنا لا يجري فيها الربا، النحاس لا يجري فيها الربا، لأن العلة الثمنية، واضح ولا لا؟ فلا ترد، لكن بناء على المذهب ترد هذه المسألة. ولهذا قال يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا، ليس أحد نقد. فإن كان أحدهما نقدا كحديد ها بذهب أو بفضة جاز النسى، يعني جاز الأجل. طيب لماذا جاز؟ مع أن الأصل في المذهب إنه ما يجوز، هذا الأصل، لأن كلاهما موزون. لماذا؟ قال وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، غالبا. أنتم معي ولا لا؟ طيب إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. الفلوس أحيانا تكون من نحاس، والفلوس هي قيم للأشياء، أثمان، صح ولا لا؟ سواء نافقة أو غير نافقة. المصنف هنا يقول يشترط الحلول والقبض لأنه اختلف الجنس، العلة واحدة، ما هي العلة؟ الوزن، لكن اختلف الجنس، ذهب بفلوس أو فضة بفلوس، يقول اشترط الحلول والتقابض، ها واضح ولا لا؟ قال واختار ابن عقيل وغيره لا، لأنه مر معنا أن الشيخ الإسلام له رأي بفلوس، له رأيان، قول أنه لا يجري الربا بالفلوس، صح ولا لا؟ لأنها تشبه الأواني والأمتعة وغيرها، ورأي له ها أنه يجري فيها الربا لأنها أثمان، لأنها أثمان، وهذا القول ها هو الراجح، يعني الراجح قول، قول المذهب وليس اختيار ابن عقيل وصاحب الإقناع. القول ما ذكره المصنف أن صرف فلوس نافقة بناقد أنه يشترط فيها أي شيء؟ التقابض، لأن العلة الثمنية، أما المذهب لا. طيب قال واختار ابن عقيل وغيره لا، وتبعه في الإقناع، وتبعه في الإقناع كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين. كالمكيلين، المكيلين يشترط فيهما التقابض، واضح لا؟ ولو من جنسين، يعني بر وشعير يشترط فيهما ها التقابض، التقابض، لكن يحرم فيهما النسى. ثم معي، دعونا نقرأ الزاد، دعونا نقرأ الزاد أول شيء في هالمسألة هذه. يقول يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. يعني المكيلين والموزونين يحرم فيهما ربا النسيئة لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل. فالمكيلين شعير بر ها يحرم فيهما ربا النسيئة, يحرم فيهما ربا النسيئة. لكن هل يحرم فيهما ربا الفضل؟ ها يحرم إذا اتفقا في الجنس, لأنه يقول يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين جنسين, لكن إذا كان هذا جنس وهذا جنس فربا النسيئة يحرم, أما ربا الفضل لا يحرم. ولم يتكلم عن الشخص هنا المصنف لم يتكلم عن ربا الفضل, لماذا؟ لأنه هنا يتكلم عن باب النسيئة وربا الفضل سابق. أنتم معي؟ ولهذا انتبهوا, سيذكر في المسائل الآن الحكم على باب النسيئة, لن نتطرق لربا الفضل, صح ولا لا؟ طيب, قال كالمكيلين والموزونين. المكيلين والموزونين يحرم فيهما ربا, أجيبوا, النسيئة. وهل يحرم ربا الفضل؟ ها في تفصيل, إن كان من جنس واحد حتى الفضل يحرم, حتى ربا الفضل. وين اختلف الجنس؟ جاز ربا الفضل. أنتم معي ولا لا؟ قال كالمكيلين والموزنين ولو من جنسين, ولو من جنسين. فإذا بيع بر بشعير حرم أي شيء؟ النسيئة. أو حديد بنحاس حرم النسيئة. ولهذا قال اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق, اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. وإن تفرق قبل القبض بطل العقد, تفرق قبل القبض بطل العقد. لماذا؟ لأن العقد صربه صار محرم, لابد من القبض. إذا تفرق قبل القبض صار فيه دين وهو ممنوع, هو ممنوع. قال وإن تفرق قبل القبض بطل العقد لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد, والمراد به القبض. يعني المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام, المراد بقول يدا بيد, المراد القبض, يعني هاء وهاء كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. طيب قوله وإن تفرق قبل القبض بطل قول اعتبر الحلول والتقابض, أليس التقابض هو الحلول؟ طيب لماذا يذكره؟ لأن أحيانا, أحسنت, أحيانا يقول خذ خله عندك واقبضه بعدين. القبض الآن حصل لكنه أشبه المؤجل لأنه ليس حال, يقبضه بعد شهر. فاضطر المصنف أن يذكر كلمة الحلول. قال وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه, يعني باع موزون بمكيل, جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء. طيب لماذا جاز؟ اختلفت العلة والجنس. لكن إذا اختلفت العلة من باب أولى نختلف الجنس, فإذا اختلفت العلة لا يشترط شيء, ما في ربا. اختلفت العلة, هذا موزون وهذا مكيل, ما يشترط شيء. هذا ثمن ها وهذا طعام, مكيل لا يشترط شيء. اختلفت عندنا العلة, فإن اتفقت العلة ها حرم, أجيبوا, حرم النساء. النساء اختلفت العلة حرم النساء. إن اتفق الجنس حرم مع النساء, ما هو؟ التفاضل. واضح ولا لا؟ قال وإن تفرق قبل القبض بطل العقد لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, والمراد به القبض. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه, وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه, نعم بيع عكسه نائب فاعل, أو عكسه, جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء لأنهما لم يجتمع في أحد وصفي علة ربا الفضل, لم يجتمع في وصفي علة ربا الفضل. ما هو علة ربا الفضل؟ إذا اتفق في العلة, فإذا اتفق في العلة حرم ربا الفضل. واضح ولا لا؟ وإذا اتفق في العلة واختلف في الجنس حرم النساء, حرم النساء لأنهما لم يجتمع في أحد وصف علة ربا الفضل. أشبه الثياب بالحيوان, لأن الثياب بالحيوان ها ليس ربوي بليس ربوي, كما أنك تبيع شيء ليس ربوي بشيء ليس ربوي. يعني بعت مثلا ثوب بثوبين ما في مانع, بعت قلم بقلمين ما في مانع, لأن هذه ليست من الأصناف الربوية, ليست من الأصناف الربوية. قال أشبه الثياب بالحيوان وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيها النساء ما لا كيل فيه ولا وزن. يعني لم يكن ربوي لأن علة الربا على المذهب ما هي؟ الكيل والوزن. فما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النساء. طيب بيع فلوس بفلوس الآن، ها بيع الآن 1000 ريال ب2000، ما حكم على المذهب؟ لا يجوز به الربا. لماذا؟ لأنه ليس بمكيل ولا موزن. وعلى القول الراجح أن العلة في الذهب الثمنية، ماذا نقول؟ بدل قولنا وما لا كيل فيه ولا وزن، ماذا نقول؟ نقول وما لا ثمنية فيه ولا طعم مع الكيل أو الوزن لا ربا فيه. هذا على الراجح، واضح ولا لا؟ طيب قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قرائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد الدارقطني وصححه. قال وإن جاز في الجنسين الواحد ففي الجنسين، وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. إذا جاز في الجنس الواحد يعني ثوب ثوبين، يعني من باب أولى أن يكون ثوب قلمين، مثلا قلمين، سيارة بسيارتين، يجوز أن يكون أرض بسيارتين، خلاص لا بأس ما دام من الجنس الواحد يجوز فيها النساء، سيارة بسيارة، سيارة بسيارتين، إذن يجوز إذا اختلف الجنس من باب أولى. وإذا جاز في الجنسين في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا، ولا يجوز بيع الدين بالدين. بعض العلماء يقول التعبير بهذا اللفظ مخالف لما للنص النبوي، مع أن الحديث فيه ضعف، لكن يقولون مخالف الحديث الكالئ بالكالئ، حديث الكالئ بالكالئ، والمراد بالكالئ الدين بالدين. لكن ليس كل دين بدين يكون محرما، إنما المحرم الكالئ بالكالئ، يعني هذا دين وهذا دين. أما ما في الذمة فلا يلزم أن يكون كالئ بكالئ. انتبهوا، الكالئ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث ضعفه جمع من العلماء، لكن نقل الإجماع على تحريم الكالئ بالكالئ، نقل الإجماع. ما هو الذي نقل الإجماع فيه؟ أن يكون الدين بالدين ابتداء، هذا معناه ابتداء، أن يكون الدين بالدين ابتداء. انتبهوا، مثلا قلت أشتري منك 100 صاع بر لمدة سنة، ثم معي ب1000 ريال لمدة سنة، هذا اللي متفق على تحريمه. الآن هذا يسمى دين بدين ابتداء، ابتداء. أشتري منك سيارة موديلها كذا وكذا، على الراجح أن السلم يجوز في كل ما ينضبط وصفه، واضح لا؟ أشتري منك سيارة ب50 مدة سنة، ب50,000 مدة سنة، ها إذن الدين من ابتدائي كل دين، الثمن دين والمثمن ها دين، هذا متفق على تحريمه، وهذا هو الذي يسمى الكالئ بالكالئ. الدين بالدين هنا تختلف صوره، منه صور جائزة ومنه صور محرمة، ولهذا الذي نقل عليه الإجماع هي الصورة المحرمة وهو الدين ابتداء، أما ما لم يكن ابتداء ففيه خلاف، ففيه خلاف. طيب المصنف يقول ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين أنواع صور، منها الصورة الأولى بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، هذا جائز عند الجمهور، بيع الدين على من هو عليه بثمن حال. شخص يطلبك مثلا 1000 ريال لمدة سنة، أنتم معي؟ طيب أنا الآن أطلبك 1000 ريال لمدة سنة، بعدما انتهت السنة أتيت أنت وقلت أريد أن أعطيك بدل 1000 ريال أعطيك 100 صاع بر، خذها الآن أو خذ بدلها سيارة. أنا الآن بعت الدين الذي عندك، صح؟ بعته بثمن حال أقبضه منك الآن، هذا جائز. ثم معي ولا لا؟ جائز. والناس الآن يتعاملون به، يكون يطلب مثلا فلوس، قال أنا ما عندي ما أقدر أخلص، خذ الشيء الفلاني. هو الآن باع الدين الذي عليه، لأنه لأن السلعة التي أخذها مقابل ما في ذمته، واضح ولا؟ فهذا جائز عند الجمهور. لكن إذا كان مما يجري فيها الربا، ماذا يشترط؟ يشترط التقابض، وأن يكون بسعر يومه. أطلبك 1000 ريال، أطلبك 1000 ريال، قلت لك أنا أريد أن تعطيها الآن دنانير كويتية، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن نقبض في الحال، لأن الدينار والريال يجري بينهما الربا، نقبض ما نتفرق وباقي شيء، واضح ولا لا؟ الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، أن يكون بسعر يومه. المسألة الأولى أن يتقابض، لأن الربا يجري بينهما، بين الدينار والريال. أنتم معي في هذه المسألة؟ كونوا معي، انتبهوا. أطلبك 1000 ريال، قلت أنا أريد الآن دنانير كويتية، وش حكمها؟ يجوز، لكن الصرف الريال بالدينار يشترط فيه التقابض. إذن الآن تعطيني بدل 1000 ريال تعطيني دنانير كويتية، يشترط أني أقبضها، ما يبقى شيء، لا ريال ولا فلس من الدنانير، واضح ولا لا؟ الشرط الثاني أن تكون بسعر يومي، يعني الدينار كم يسوى الآن، ما أخذ أكثر. لماذا؟ هذا ليس لأجل الربا، هذا حتى لا أربح فيما لم أضمن. أنا يسلم لها على الربح ما لم يضمن. يعني مثلا أخذت منك الآن الدينار، الدينار مثلا الآن يساوي 13 ريال، صح ولا لا؟ أخذت منك الآن أنا ب14، هنا ما يجوز، لازم يكون بسعر يومي. لماذا؟ لأني ربحت ما لم أضمن. لو تلفت الدنانير الفلوس التي عندك من ضمانك أو ضماني؟ من ضمانك أنت. إذن الآن ربحت في شيء ليس من ضماني، لو تلف، لو حصل على شيء ما علي خسارة أنا أبد، أعرفتم ولا لا؟ فيشترط أن يكون بسعر يومه، لأنني إذا أخذت أغلى من سعر يومه فقد ربحت في أشياء لو تلفت لم أضمنها. ثم معي ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. طيب لو أخذت بأقل، الدينار يسوى 13 ريال، قلت خلاص عطني مقابل 10 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بسعر يومها، الغرض من النهي هنا لأجل الزيادة لا لأجل النقص، انتبهوا، لأن النقص لا يضر. النقص لأن أنا تنازلت لك عن بعض حقي، صح ولا لا؟ لكن الزيادة ربحت ما لم يكن في ضماني، أنتم معي ولا لا؟ طيب إذن هذا هو بيع الدين الذي على من هو عليه. النوع الثاني بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل، بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل، هذا لا يجوز عند جمهور العلماء ومن الأئمة الأربعة. واضح ولا لا؟ طيب مثلا أنا أطلبك الآن 1000 ريال، أنتم معي؟ أطلبك 1000 ريال وأنا الآن أمثل، أمثل في نفسي وفي أحدكم حتى تتضح صورة المسألة، لأن لو قلنا بكر وزيد كان ما ندري أيهما الأول أو الثاني. طيب أنا الآن أطلبك كم؟ 1000 ريال لمدة شهر، بعدما حل الشهر قلت أنت أعطيك بدل 1000 ريال 100 صاع بر لمدة سنة، أجيب لك بعد سنة، الآن أنا بعت 1000 ريال التي عليك، بعتها في بر، صح ولا لا؟ بعتها بثمن حال ولا مؤجل؟ مؤجل، هذا لا يجوز، واضح ولا لا؟ هذا من بيع الدين بالدين، بيع الكالب بالكالب، هذا عند جمهور أهل العلم لا يجوز. واضح ولا لا؟ طيب، القسم الثالث بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال، بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال. واضح لا؟ انتبهوا هذه الصورة، يعني الصورة الأولى على من هو عليه إما حال أو مؤجل، الحال يجوز، وإذا كان مما يجري فيه الربا بشرط بسعر يومه ولا يتفرق بينهما شيء، والثاني مؤجل لا يصح. واضح لا؟ الصورة الثالثة بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل. واضح لا؟ ها؟ على غير من هو عليه، لا على غير من هو. الصورة الأولى بيع الدين على من هو عليه بثمن الحال، هذا جائز. بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل، هذا غير جائز عند الجمهور، لأن هناك قول ثاني يجوز، لكن نحن نأخذ الجمهور، لأن إذا طولنا علينا بالتفريعات هذه قد لا نضبط المسألة. ها، واضح ولا لا؟ الصورة الثالثة بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال، الجمهور لا يجوز. بيع الدين على غير من هو عليه، على غير من هو عليه بثمن حال، الجمهور لا يجوز، ومنهم الأئمة الأربعة. طيب، أنا أطلب الآن، أطلب جمال 1000 ريال، أنتم معي ولا لا؟ أطلب جمال 1000 ريال، بعت 1000 ريال على أبو أحمد، قلت خلاص أعطني 100 صاع من البر بال1000 ريال التي عند جمال، هذا حال، أخذت من الآن 100 صاع بر وهو له 1000 عند جمال، هذا لا يجوز عند الجمهور. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. واضح ولا لا؟ نعم، المثال. طيب، أطلب فائز 1000 ريال، واضح ولا لا؟ بعت هذه 1000 على جمال 100 صاع بر، قلت يا جمال أعطني 100 صاع بر وقيمة 100 صاع 1000 التي عند فائز هي لك، خذها. واضح ولا لا؟ الآن بعت الدين على فائز ولا على غير من هو عليه؟ على غير من بثمن حال، الجمهور لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليم، مع أن هناك قول ثاني أنه يجوز إذا كان مقدور على تسليم، لكن على كل حال أنتم خذوا هذه المس، خذوا المذهب، وبعدين إذا أراد الإنسان يلخصها وكذا، لأنها في الحقيقة تقسيمات هذه طويلة. هذه الصورة الثالثة، واضح؟ الصورة الرابعة مثلها لكن بثمن مؤجل، بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل، بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل. واضح ولا لا؟ طيب، انتبهوا معي، انتبه يا فايز، أنا أطلبك الآن 1000 ريال، صح ولا لا؟ قلت لأبو أحمد بعد شهرين تعطيني 100 صاع بال1000 التي عند فايز، أنا بعت 1000 التي عندك صح؟ بعت الآن بثمن حال ولا مؤجل؟ مؤجل، هذا لا يجوز أيضا عند جمهور العلماء، هذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم. هذه كم صورة الآن؟ 5، بق كم؟ 4. طيب، بقى الصورة الخامسة، هذه محل اتفاق، نقل بالمنذر الإمام أحمد وغيره الاتفاق عليها، الصورة الخامسة أن يكون الدين ابتداء، بعدين بدين ابتداء، وبعضهم يقول ابتداء وانتهاء. ها، واضح؟ نعم، لا يصح، ايه ما في شك، هذا لا يصح. يعني مثلا اشتري منك 100 صاع بر مدة سنة ب1000 ريال، اعطيك اياها بعد سنة، الان الثمن مؤجل والمثمن ها مؤجل، لا يصح هذا، هذا هو الكالب بالكالب. نعم، ايه كلها دين، يعني القيمة علي دين والسلعة لك لي عندك دين، واضح لي؟ لا دين، الآن عندك سيارة صح؟ قلت خلاص أنا بشتريها منك 100,000 مدة سنة صح؟ وأخذ منك السيارة بعد سنة، إذن الثمن دين والسلعة دين، هذا دين بدين، هذا لا يجوز، هذا محل اتفاق. واضح لا؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالب بالكالب، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، مع أن هذه المسألة مختلف فيها، هذه ليست الدين ابتداء. ابن القيم يقول، ابن المنذر هنا نقل إجماع، يقول لا، يقول ليس فيه نص ولا إجماع في مثل هذه المسألة. أما الدين ابتداء نعم، يقول ابن القيم الدين ابتداء نعم صحيح صحيح. أما ما في الذمة، هذا بيع ما في الذمة، هذا بيع ما في الذمة. فهنا يقول المصنف وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، هذا هذا محرم عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. مثاله، أي صورة عندكم هذه؟ الثانية. الصورة الثانية صح ولا لا؟ تذكرون المثال؟ طيب، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، لأنه أشبه الدين، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق. ها، وهي أي الصور؟ الأولى، الأولى، لكن تخالف بأي شيء؟ أنه ما هو بدين، حال لكن ما قبضته، بقي عنده، بقي في ذمته، واضح ولا لا؟ وفرق بين ثمن مؤجل وما في الذمة. ما في الذمة لا يلزم أن يكون مؤجل، قد يكون حال لكنك ما قبضت منه إلى الآن، تفرقتم قبل القبض. يعني مثلا، مثلا سيارة، قال أبيعك سيارة ب50,000، هذا قيمتها نقدا، قلت أنت اشتريت السيارة، أخذت السيارة وذهبت ما أعطيت الفلوس إلى الآن، وجلست شهرين ما أعطيت الفلوس، هذا دين ولا في الذمة؟ في الذمة، مع أنه يسمى دين، لكن ليس هو الدين الاصطلاحي. الدين الاصطلاحي أن تقول بعتك ب50 بثمن مؤجل، هذا هو الدين، مع أنه في الذمة وليس في الذمة، في الذمة. ولهذا مر معنا في تعريف البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة، فيشمل ما كان دين مؤجل ويشمل ما كان حال لكنه لم يقبض، كله يسمى بيع. ثم أي، طيب، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق أيضا لا يصح، إذا بعت الدين بثمن حال على من هو عليه لكنكم تفرقتم قبل القبض فإنه لا يصح. أما إذا كان لا يجري فيها الربا، ما المانع أن لا يصح؟ يعني فلوس أخذت بدلها 100 صاع وليست مؤجلة لكنك ما قبضتها الآن، هل هناك مانع؟ لأن يجوز الدين إذا اختلفت العلة، لكن على كل حال المصنف يقول أيضا لم يقبض. وجعله رأس مال سلم، هذا كذلك أيضا، إذا جعل الدين رأس مال للسلم فإنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن السلم دين، فكيف يكون الثمن دين؟ انتبهوا، من يعرف السلم؟ هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا باختصار هذا السلم، تقديم الثمن. يعني تقول أعطيك الآن 1,000 ريال هذا الثمن، وتعطيني بعد سنة 100 صاع من البر، قدم الثمن ولا ما قدم؟ قدم الثمن. والمثمن مؤجل، ماذا يسمى؟ هذا السلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أن السلم، أن الغرض من البيع مؤجل، فالفائدة لمن؟ للبائع بزيادة الثمن، وللمشتري بالانتفاع من السلعة. أما السلم الفائدة لمن؟ للمشتري بتقليل الثمن، وللبائع للانتفاع بالثمن، لأنه إذا باعك السلم مؤجل سينزل القيمة صح؟ مثل ما لو باعك السلعة مؤجلة يرفع قيمتها صح؟ طيب أنا بعتك السلعة الآن مؤجلة، أخذت منك الثمن والسلعة مؤجلة، أبا خصم صح ولا لا؟ لأني أريد أنتفع من القيمة. فهنا يقول لك وجعله رأس مال سلم، إذا جعلت الدين الذي لك علي رأس مال للسلم الذي لي عليك لا يصح. يعني مثلا انتبه معي، أنا الآن أطلبك 1,000 ريال، أطلبك 1,000 ريال صح؟ أريد منك الآن بر بعد سنة، أريد منك سلم، وتريد منك 100 صاع بعد سنة، 100 صاع بعد سنة كم قيمتها؟ 1,000 ريال صح؟ قال خلاص 1,000 ريال التي في ذمتك هي قيمة للسلم، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن السلم يشترط قبض الثمن في المجلس، السلم اشترط قبض الثمن في مجلس العقد. فإذا جعلت ثمن السلم مؤجل فهو بيع دين بدين، بعدين بدين، ابتداء وليس ابتداء، ها ابتداء، لأن السلام مؤجل وقيمته مؤجلة. هي واضح هذه المسألة؟ نعم. طيب ما الذي واضح؟ السلام، ها نعم، ما هي الأول؟ صورة البيع لا يلزم. طيب لا، طيب لا تقول كذا، أقل شيء ها أقل شيء أسكت، لأنك إذا قلت ماني فاهمها هذا معناه يأس، ولا ينبغي للشخص ما دام أن روحه في جسده أن ييأس. لكن على كل حال مع المراجعة، يعني تراجعها الليلة وغدا مع بعض مثلا الإخوة، وتلخصها يعني بدل من مسألة مثلا أربعة أسطر لخصها في كلمتين ثلاث كلمات حتى تفهم. لكن على كل حال لو أننا الآن نعرف السلم وتعريفه وشروطه ما أشكلت هذه، لكننا لم نصل إلى باب السلم بعد. لكني أريد أن أعيد مسألة السلم. ما هو السلم؟ السلم أن تشتري تمر لمدة سنة أو سنتين يعطيك تمر. يعني أنت الآن عندك نخل، ما يشترط عندك نخل بعد، ما يشترط. أنا الآن عندي فلوس صح، وأخشى أني أفرط الفلوس، قلت تعال أنا أريد أن أعطيك الآن 2000 وبعد سنة تعطيني تمر خلاص وزنه كذا وكذا كذا وكذا، واضح ولا؟ أعطيتك الفلوس الآن، المبيع مؤجل، هذا السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون الآن الثمن والثمار بعد سنة وبعد سنتين. خلك معي يا راشد، واضح ولا؟ من شروط السلم أني أعطيك الفلوس الآن والتمر تعطيني بعد سنتين، واضح ولا؟ طيب لو الآن قلت خذ هذه 2000 بالتمر الموجود عندك الآن، هذا سلم ولا بيع؟ بيع. سلم ما يصح، أنا أقول خذ 2000 وبعد سنة تعطيني هذا التمر، ما يصح. لازم يكون السلم الآن معدوم غير موجود، لكنه في وقته يوجد عندك أو عند غيرك، تشتري لي وتعطيني به لحظة ولا لا؟ أنت معي ولا لا؟ طيب أنا أطلبك الآن 2000 ريال، قلت لك خلاص أنا أريد منك 100 صاع تمر بعد سنة، قلت أنت بـ2000 ريال، قلت خلاص بالـ2000 التي عندك، 2000 التي عندك هي قيمة السلم الذي تأتيني به بعد سنة، واضح ولا لا؟ طيب الآن أنا بعت دين بدين، الدين الذي لي عليك جعلته قيمة للسلم الذي تأتيني به بعد سنة، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، واضح ولا لا؟ طيب ولهذا يقول المصنف وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم، يعني الشيء الذي في ذمتك ما أجعله رأس مال للسلم الذي تأتيني به بعد سنة، واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده المصنف في باب الصرف، عقده في الصرف، وسبق أن العلماء يقولون باب الربا والصرف، باب الربا والصرف، لأن الصرف هو بيع النقد بالنقد، بيع الأثمان بالأثمان، هذا هو الصرف. سمي صرف بصريفة لأن له صوت، يوضع في الميزان ويكون له صوت. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض. انتبه، الصرف لا يكون إلا في النقد، لا يأتي في بالك البر والشعير والتمر في الصرف، لا، الصرف يكون في النقد، الذهب والفضة أو الفلوس الموجودة الآن، لأنه بيع نقد بنقد، ها واضح ولا لا؟ ماذا يشترط في الصرف؟ يشترط التقابض، يشترط التقابض. لماذا؟ لاتفاقهما في العلة، على المذهب العلة الوزن، وعلى الراجح العلة الثمنية. فإذا صرفت لابد من التقابض، لابد من التقابض، واضح ولا مو واضح؟ طيب قال ومتى افترق المتصارفان، نريد أن نقرأ الزاد، خلكم معي، ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل. المتصارفان المراد بهم المتبايعان، الصرف بيع، صرف بيع. قبل قبض الكل بطل العقد في الكل، وإن تفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. ها واضح ولا لا؟ هذا معنى عبارة المصنف. يعني الآن مثلا شيخ نعم أيها البعض هذا وهي. يعني الآن أنا مثلا صرفت منك ريالات سعودية دنانير كويتية، صح ولا لا؟ قلت قبل القبض، يعني مثلا قلت الدينار كم؟ 13 ريال، صح ولا لا؟ صرفت وتفرقنا وأنا أعطيتك 10 ريالات، ما أعطيتك 13، تفرقنا. لا، المسألة الأولى تفرقنا ما أعطيتك شيء، أنا ما قال المصنف لم يقبض شيء، ما الذي يحدث؟ العقد يبطل، ما هو بصحيح خلاص. لماذا؟ لأنه اشترط التقابض، هذا بطل الكل. طيب قبضت البعض أعطيتك 10 ريالات، 10 ريالات هنا بطل العقد، ها في الزائد، بطل العقد في الزائد، فتأخذ 10 ريالات وما يقابلها من الدنانير والباقي تأخذه ترده، ما يصح البيع فيه، البيع فيه باطل. واضح لا؟ كم ترد من الدينار؟ عاد والله ما احسبوها 200 فلس 1000، الله اعلم. المهم ما دام ان الدينار 13 ريال اذا ما اعطيتك شيء العقد كله يبطل، صح؟ اعطيتك 5 ريال، ها صح العقد فيما يقابل الخمسة من الدنانير وبطل في البعض. اظن اتضح الان. طيب انتبهوا، يقول المصنف ها الزاد، ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل، ها اذهبوا الى السطر الثالث، ها بطل العقد، بطل العقد. قال ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض، يعني او قبل البعض، بطل العقد فيما لم يقبض، فيما لم يقبض يعني ها وصح فيما قبض. واضح ولا لا؟ طيب قال أعطيت مثلا، اشتريت ذهب، صرفت ذهب 50 غرام 30 غرام، ما الواجب الآن؟ يبطل في أي شيء؟ في الأشياء الزائدة، ما يقابل الأشياء يأخذها يردها، إنما تأخذ منه ما يساوي 30. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس، يعني التفرق هنا يكون ها مثل ما مر معنا في ضابط خيار المجلس في البيع، يكون هو هنا يعني تفرقوا بالعرف. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، في الجانبين يعني الأخذ والمعطي، أو قبل قبض البعض منه يعني من الصرف، بطل العقد فيما لم يقبض، فيما لم يقبض. واضح الآن؟ وهذا يسميها العلماء كما مر تفريق الصفقة، لأن الصفقة هنا فيها حلال وفيها حرام، فيصح فيما حل ويحرم ويبطل فيما يحرم، سواء كان الكل أو البعض، يعني سواء قبض البعض أو قبض الكل، لأن القبض شرط لصحة العقد، القبض شرط لصحة العقد، لقول صلى الله عليه وسلم بي وبيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، مع تلازمهما، ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. ها واضح ولا لا؟ صح. لماذا؟ لأنه ما تفرق إلى الآن، هل تفرق من المجلس؟ ما تفرق. قال وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس قبض كقبض موكله، انتبه، قبض الوكيل في الصرف، لكن الوكيل الذي وكلته أنت في المجلس، يعني أنت الآن جالس في المجلس وقلت يا فلان خذ أصرف لي هذه، واضح ولا لا؟ إذا صرفها وأنت موجود في المجلس الصرف صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لأنه لا يعدو كونها الآن آلة تصرف لك، لأنك أنت موجود في المجلس. إذا صرفها بعد ما خرجت من المجلس الصرف غير صحيح، الصرف غير صحيح. لماذا؟ لأنه وكلك في مجلس العقد، انتبه لهذه المسألة. لكن لو قال خذ هذه الفلوس واذهب اصرفها لي وتأتيني بها وكله. يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الوكيل هنا يقوم مقام الأصيل، لكن هنا وكله وهو جالس معه في المجلس، وكله وهو جالس معه في المجلس، فيصح أن يصرف الوكيل ما دام موكله جالس عنده في المجلس. فإذا لم يكن جالس في المجلس لا يصح الصرف. ثم معي، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينه إذا كان في المجلس أو إذا وكله؟ قال خذها الفلوس هذه وصرفها لي، أرسله ثم ذهب يصرفها. هنا وكله صار الوكيل يقوم مقامه، صح ولا لا؟ أما ما دام أنه في المجلس فالوكيل ما له أثر، لأن الوكيل كأنه آلة يشغل الآلة ويوقفها، صح ولا لا؟ لأن الأصل موجود، الأصل موجود، فما دام وكله يصح أن يتصرف ما دام أنه موجود، لأنه كأنه آلة يحركه. لكن إذا لم يكن موجود ما صح تصرفه في هذا المجلس. واضح الآن؟ طيب. وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، وقوله قبل مفارقة موكله المجلس يفهم منه أنه لو فارق موكله المجلس ما صح القبض، ما صح القبض. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، لو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، لأن ما عندنا هنا طرف آخر، والصرف اشترط فيه التقابض، اشترط فيه التقابض، ليس كالبيع. البيع مرة هل يحل الوارث محله أو لا، مسألة خلافية، لكن الصرف يعني الآن أنت قلت خذ هذه الفلوس الريالات واصرفها لي دنانير، ولما أعطيتها الريالات قبل أن تقبض الدنانير منه حصل وفاة، توفي، مات هذا الشخص. ها هنا هل حصل منه قبول لها؟ لا، ما حصل قبول، ومات قبله أن يقبضها، والصرف لابد من قبضه، صح ولا لا؟ هنا يقول يبطل، هنا يبطل. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، فسد العقد. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. انتبهوا لهذه المسألة. هل الدنانير تتعين؟ هذه مسألة يترتب عليها أمور، لأن إذا تعينت ها صارت ملك غيرك، ما تتصرف فيها. يعني مثلا قلت اصرف لي هالخمسمائة ريال، اصرفها لي دنانير كويتية، المذهب تعينت هالخمسمائة نفسها ما تغيرها خلاص. لماذا؟ تعينت بالتعيين، تعينت بالتعيين. لو أردت أن تبدلها بغيرها ما صح. لماذا؟ لأنها صارت ملك له، من ملك لك أنت، ثم معي ولا لا؟ فالمذهب تتعين بالتعيين، ويترتب عليها ثمرة، ترتب عليها ثمرة فروق. ومن العلماء من قال إنها لا تتعين بالتعيين، لأنه لا فرق أن أعطيك هذه الخمسمائة أو غيرها، ما في هناك فرق، ثم معي. بل قال بعضهم في فرق، هذه خمسمائة قديمة ملزق عليها تيب، هو يريد أنت الآن قلت تصرف لي هالخمسمية وهي جديدة، صح؟ الذين قالوا لا يتعين يجوز أن يبدلها بخمسمية قديمة، صح ولا لا؟ طيب هل يصح؟ يقول يصح، لأن هذه خمسمية، هذه خمسمية، لكن له أن يرفض. كيف؟ يقول لا أنا أريد الجديدة، هنا له أن يرفض. أما المذهب إذا تعينت لا يجوز إبدالها. سمعي، وهذا الآن يحصل عندنا إشكال في غير الصرف، بعد ما وجدت البنوك ورقم الحساب أحيانا يعني يحول لك مبلغ من تبرع لمسجد مثلا ودخله بحسابك في البنك، صح ولا لا؟ طيب المبلغ أنت سحبت من البنك هل هو عين مبلغ الرجل؟ لا. فمن قال إنها لا يجوز أن تغيرها هذه العين، ها هو خلاص لا تدخلها في البنك، خذها معك، هذا في صعوبة في مشقة، صح ولا لا؟ فما هناك فرق أن يحول لك مثلا 100,000 وتسحب من حسابك 100,000، خلاص أنت حصلت. لكن على كل حال قضية الصرف المذهب يقول تتعين بالتعيين، تتعين بالتعيين، والقول الثاني أنها لا تتعين بالتعيين. يقول والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، أشار إليه، قال خذ هذه الدنانير بهذه الدراهم التي عندك، هنا تعينت، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض، العواض جمع عوض، جمع عوض. أنا لو بعتك الآن سيارة وعندي أرض، ما هو عوض السيارة؟ ها الأرض تعينت أو ما تعينت؟ تعين. هل يجوز أغيرها؟ ها هل يجوز؟ ما يجوز. هي الآن ثمن، ثمن لكنها تعينت. اشتريت منك القلم الذي عندك بهذا الكتاب، قلت أنت والله أنا أريد هذا الروض، قلت خلاص بعتك هذا الروض بالقلم الذي عندك، تعين ولا ما تعين؟ ثمن ولا ما هو ثمن الآن؟ ثمن لكن تعين. طيب لو عندي روض غيره مثله تماما، هل أبدي له أو لا؟ على كل حال هل تتعين بالتعيين أو لا؟ وستأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. الوقت نعم نعم إيه، لأن صارت ملك غيرها خلاص. نعم لكن الذين يقول لا تتعين يقول ما هناك فرق، يعني ما الفرق أن يعطيها 500 هذه وغيرها؟ ما في فرق.